الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين وأمان الخائفين ورجاء السائلين وكنج المفتقرين، الذي أغدد علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلها واحدا أحدا فردا صمدا أولا آخرا ظاهرا باطنا لا كفء له ولا مثل. ونشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، الذي جاء بالرسالة الخاتمة وبالنور الساطع، فزهد الباطل وكان زهوقا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأنمى بركاتك وأزكى تحياتك على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى من سار بسيرته إلى يوم الدين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هي أشهر الحج. أي نحن الآن في أشهر الحج، وما دمنا في أشهر الحج فلنتذكر ذلك البيت ولنتذكر ما وقع حوله وما وقع فيه. فيه آيات بينات، ومن هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصورا. وإبراهيم عليه السلام اقترن اسمه باسم هذا البيت، ولقد بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وأن ظهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإبراهيم عليه السلام الذي شيد قواعد البيت مع ولده إسماعيل، وإبراهيم عليه السلام له مقام عند البيت العتيق، وإبراهيم عليه السلام هو الذي وضع ابنه وزوجه هاجر في الوادي الجفر الذي لا زرع فيه ولا ماء. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي اختط طريقا يعلن فيه توحيد رب العزة، فواجه الملوك وواجه الجبابرة من الجهلة والأطغام. إبراهيم عليه السلام الذي انطلقت رحلته من بابل إلى الشام إلى جزيرة العرب ليبلغ رسالة التوحيد. وما أدراك ما التوحيد؟ توحيد رب العزة الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. البشرية ضلت وأضلت وعكفت على أصنام صنعتها بأيديها، والأصنام قد تكون مصنوعة من حجارة، وقد تكون بشرا، وقد تكون وهما وخيالا. إبراهيم عليه السلام داعية التوحيد الذي جاء إلى قومه برسالة التوحيد من رب العالمين، الذي نهاهم وجادلهم وحاورهم وحاججهم بحجج دامغة بحجج دامغة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إبراهيم عليه السلام يقول للنمرود رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. جاء برجلين مسنونين فكسر أحدهما وترك الآخر. لما رأى إبراهيم عليه السلام أن الحيلة والمغالطة قد انضرت على السذج من البشر الذين لا يستخدمون عقولهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم، انتقل إلى دليل آخر فقال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام يحاجج قومه حين عبدوا الأصنام، ويحاجج أباه آزر حين عبد الأصنام. هذه الأصنام التي ظل قومه لها عاكفون، فما كان لهم من جواب إلا أن قالوا أنهم وجدوا آباهم عليها عاكفين عابدين، ولها عابدين خاضعين. ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ كسر تلك الأصنام وجعلها جدالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إذا أرادوا أن يستخدموا عقولهم، إذا أرادوا أن يستخدموا الحجج والبراهين والأدلة التي تنضرب من العقل الذي خلقه رب العزة سبحانه وتعالى دليلا وبرهانا وحجة على الإنسان. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. هذه الأصنام جعلها إبراهيم عليه السلام جدادا إلا كبيرا لهم، تركه لهم لعلهم إليه يرجعون ليخاطبوه ليتكلموا معه، عسى أن يتكلم ذلك الصنم فيخبرهم من الذي صنع ما صنع بآلهتهم. عندئذ رجعوا إلى أنفسهم ونكشت رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إن هي إلا أحجار، إن هي إلا أصنام صنعتها الأيدي لا تنفع ولا تضر ولا تتكلم ولا تأكل ولا تشرب، فكيف تعبدون هذه الأصنام من دون الله؟ والمفترض بحكم العقل أن الإنسان ينطلق إلى المنفعة، فإذا كان هذا الصنم لا ينفع وبالتالي لا يضر، فلماذا تعبد؟ لماذا تخضع له وهو محتاج إليك لتكون له ناحتا ولشكله عاملا؟ هذه المحاججة التي حاجج بها إبراهيم عليه السلام لكي تكون العقول نقية والقلوب نظيفة من الشرك ومن الأوهام ومن التشكيم والتشبيه. رب العزة يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نحن معاشر المسلمين هل نستخدم عقولنا؟ هل نتفكر في خلق السماوات والأرض؟ هل إذا جن الليل صعدنا إلى سطوح منازلنا فشاهدنا النجوم وشاهدنا القمر في تكويناته من أول الشهر إلى آخره؟ هل مددنا بأنظارنا إلى الشمس؟ هل نظرنا في تكويننا وفي خلقنا؟ هل تأملنا في خلق الكائنات؟ هل نظرنا إلى الجبال الراسيات؟ هل نظرنا إلى المحيطات؟ هل نظرنا إلى الكائنات الموجودات في البحار والبر والجو وغير ذلك في التراب؟ أم أن المسلمين اليوم يعيشون من أجل فروجهم، من أجل بطونهم، من أجل الخيال والأوهام، ويعشقون الجهل والبرادة حتى شيموا بالخسف وعاشوا الذلة والهوان؟ أما إبراهيم فقد أعلن، أعلن القوم محاكمته وجاءوا به على أعين الناس وحاكموه: أأنت الذي أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أأنت من كسر الأصنام؟ أأنت من تجرى على معبودنا، على من نخضع له ونركع ونقدم القرابين؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شجاعة وإله ويقين برب السماء، لم يبالي بالجمع ولم يبالي بالقوم ولم يبالي بالملك ولم يبالي بالجند. ماذا صنع هؤلاء بعد أن نكتت رؤوسهم وأضحضت حجتهم وصاروا في هوان وجه الله؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما الطريقة التي استخدموها؟ تركوا الحوار، تركوا العلم، تركوا الحجة والبرهان والدليل، تركوا ما يدلهم على اليقين ويقودهم إلى الأمن والأمان. لجوا ورجعوا إلى القوة، حرقوه فجمعوا له نارا. قيل إن هذا النار التي جمعوا حطبها لمدة شهر كان الطير يطير فوقها فيشوى، ثم وضعوا المنجنيق وأرادوا أن يقذفوه إلى النار وقذفوه بالمنجنيق وهو في الهواء يطير ليقع على النار. جاءه جبريل عليه السلام: ألك حاجة يا إبراهيم؟ أتريد مني خدمة يا إبراهيم؟ النار تحته أوقدوها شهرا. ماذا يقول إبراهيم عليه السلام الذي قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ ماذا قال الذي هذا يقينه والتي هذه علاقته بالله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. أما لك يا جبريل فلا. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال الواحد الأحد؟ ماذا قال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أليست هذه أقصوصة؟ أليست هذه من أقاصيص القرآن التي أمرنا رب العزة أن نتخذها عبرة وأن نتخذها قدوة؟ أم نتخذ الأفلام والمسلسلات وتصاريح بوش والكرملين ومجلس الأمن والبيت الأبيض وأوروبا والتهاليز المظلمة التي أظلمت على البشرية عقولها فصار الجمع البشري يجري نحو لذة ثانية وشهوة تعود عليه بالبلاء والعذاب الدائم المقيم في نار جهنم؟ الأمة الإسلامية إذا لم تتخذ من إبراهيم عليه السلام قدوة في مواجهة الملوك ومواجهة الجهل ومواجهة الشرك الحسي والمعنوي فإنه لا فلاح ولا فوز ولا غفران للخطيئة يوم الدين إلا من كان على هذه الطريقة، إلا من كان على طريقة إبراهيم. فإنه من رغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. البيت العتيق الذي نحج إليه وتحج إليه القلوب، ما الفائدة أن نطوف بالبيت العتيق؟ أهي مجرد خطوات نخطوها سبع مرات حول هذا البيت المعظم زاده الله تشريفا وتعظيما، أم أننا نذهب إلى هناك لنستحضر في عقولنا وتستحضر الأمة ما الذي حدث بالتاريخ وما الذي قدمه الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون والشهداء من مهجين وأموالهم وحياتهم وطاقاتهم وأوقاتهم من أجل أن تكون كلمة الله كلمة الله هي العليا. فلم يلقوا بالا لا لليل ولا لنهار ولا للذة ولا لثياب ولا لطعام ولا لشراب ولا لولد. فهو إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ولده ورؤيا وحي. فسارع إبراهيم عليه السلام ليمدد ولده بعد أن أخبره بما رأى. ولقد أذعن إسماعيل عليه السلام لذلك الوحي فكان نعم الولد لنعم الأب، وكان إبراهيم نعم الأب لنعم الولد. فسله للجبين وسلمه للسكين يريد أن يذبحه مستسلما لأمر ربه، مع أنه لم يحصل على هذا الولد إلا أن بعد أن بلغ من الكبر عتيا قالوا أنه حصل على إسماعيل ووقع هذا الولد وهو في سن 90. ولكن ما دام رب العزة والآمر هو الذي أعطى فهو الذي يأخذ. سلم نفسه سلم إسماعيل نفسه وسلم إبراهيم مهجته وحبه وعاطفته، فأراد أن يذبحه، فنزل عليه جبريل عليه السلام بكبش أملح، فصارت سنة الأضحية إلى يوم الدين لمن آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة قبلة وبالقرآن إماما ومنهجا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.